لأن القن يجري مجرى الأموال، ولهذا يباح ويشترى، فعلى هذا تكون قيمته هي بيده. زين، لو فرض أنه سيكون أكثر من دية المسلم، لو كانت قيمته أكثر من دية المسلم تكون ولا لا؟ نعم. لو فرض هذا العبد يساوي منه 100 بعير، يساوي 1000 بعير، تكون دية. ولو فرض أنه لا يساوي إلا 10 دراهم تكون دية. وعلى هذا فيكون القن ديته قيمته. ولاحظوا أن نظام الكافر الفاجر الآن يرون أن الإنسان ولو كان حرا ديته قيمته. يقول ما يمكن نساوي بين إنسان مهندس في عالم الزر وإنسان كالناس في البلدية مثلا، هذا رجل له قيمته يجب أن تكون دياته أعلى، وأما الآخر فليس له تلك القيمة فيجب أن تكون دياته أنزل. فجعلوا الأحرار جعلوهم عبيدا، جعلوهم عبيدا، دياتهم قيمتهم. ولا شك أن هذا حكم ظالم جائر باطل، لأنه يخالف حكم الله ورسوله. ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه الدية في النفس كلها أو في الأعضاء، لأن يوجد الآن بعد يفرقون بين ديات الأعضاء. فمثلا جاءت السنة بأن الأصابع سواء، الإبهام والصنف سواء، وإن أعظم ناس الإبهام ولا الصنف؟ أكيد. ولا فيش كان بس أي نعظم الناس، ما نقول هذه الناس. الإبهام يقابل الأربعة في الحقيقة، ولهذا جعل إماما ما هم صفة، نعم، وحده. فهذا يقابل كل الأربعة، ولذلك عند القبض لو ما يجيه يقبض معه يقابلهم فقط اللي بيدك. لكن الخنصر وش عمله؟ بسيط عمله بالنسبة للإبهام، وهما سواء. أما الأنظمة البالية الزائغة فيقول لا، يمكن يستوي الإبهام والخنصر. إذا جعلت الخنصر له 5 من الإبل مثلا أو 10 من الإبل، فجعل هذا له 30 من الإبل أو 40، ما يمكن يصير سواء. كذلك الأسنان في الشرع ديتها سواء، الضرس والسنوار هم يقول لا يمكن يكون الضرس والسن واحد، لا بد الدية على قدر على قدر المنفعة. ولكن هذا كله حكم باطل، والإنسان الذي يقدمه على حكم الله ورسوله يكون كافرا، الذي يجعله نظاما يقدمه على حكم الله ورسوله يكون قد غضي بحكم غير حكم الله وجعله هو شريعته. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والحاصل أن الإسلام لا يفرق في الدية بين الإنسان الذي له قيمته في المجتمع وبين الإنسان الذي ليس له قيمة. حتى الطفل الذي ما بعد تم له يوم واحد هو والشاب الذي له 30 سنة بمنزلة واحدة. نعم، إجاب عن تعيين هذا، لأن هذا توقيف من الشرع. لا، مين مادية، يعني مثلا مين مادية محضة، وإنما هي شيء من الشرع موقف. ولهذا لو قلنا بأنها مادية وحدها كم نقول أبيات في كل مكان وحتى في الأنفس تكون لحسب القيمة. ولكن الله فضل الإنسان الحر، ما جعله بمنزلة البهيمة إذا عشر، ولا يقصد به المال أيضا. الإنسان لا يقصد به المال حتى يقوم به. قال والأنثى ودية القن قيمته، ودية الجنين عسر دية أمه. الجنين الحمل في البطن ديته عسر دية أمه من أي الأصناف كان، سواء من المسلمين أو من الذميين أو من غيره عفرودية أمه. فإذا كان من حرة مسلمة فديته خمس من الإبل. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديته غرة، ديته غرة وهي عبد أو ولي، عبد أو ولي. ومعلوم أن العبد أو الوليد تختلف قيمهما في كل زمان ومكان بحسبه. فإذا قدر أن الغرة هي عبد أو وليدة يساوي عشرة دية، خمسة من الإبل، فالأمر ضاع. لكن لو قدر أن الغرة تساوي أكثر من خمسة من الإبل فهل نأخذ بها أو بخمسة من الإبل؟ المذهب يؤخذ بخمسة من الإبل، وجعلوا الغرة هذه مربوطة بهذه القيمة. ولكن حتى الآن ما وجدت لهم دليلا، إنما لا شك أن الأولى الأخذ بما دل عليه النص ما لم يوجد دليل يمنع الأخذ بظاهره. وأنا راجعت ما عندي من الكتب ولا وجدت فيه دليل ولا تعليل. صحيح أنه قول جمهور أهل العلم أنه عشر دية في أمه، لكن أنه يعدل على الغرة هذا ما أعرفه دليل. فيه آثار إن الغرة هي الفرس، الغرة هي الفرس، وإذا جعلناها فرسا فلن تلتهون. لكن إذا جعلناها عبدا أو وليدا، ويقولون إن عبد أو وليدا إنه تفسير من الراوي. ولكن حتى لو كان تفسيرا الصحابي لا شك أنه أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده. على كل حال أنا أكرت لكم هذا بحسب المشهور من المذهب أن الواجب في الأجنة عشر دية الأم، سواء كان ذلك من المسلمين أو غيره. طيب الجنين إذا كان من أمة فما ديته؟ عشر قيمة، عشر قيمة، بأن يقال هي امرأة تساوي مثلا 20,000 تكون دية جنينها 2000، تكون 2000. وبعضهم يرى أن دية جنين الأمة مقدار ما نقص من قيمتها، بأن تقوم وهي حامل ثم تقوم خالية من الحمل، فما بينهما فهي دية الجنين. قالوا هذا هو القياس الصحيح، لأن البدينة إذا أسقط أحد حملها وجب عليه ما بين القيمتين. يعني مثلا الإنسان جنى على شاة فأسقط حملها، كيف يضمنه؟ تقوم الشاة حاملا وتقوم غير حامل، فما بين القيمتين فهو قيمة الحمل. قالوا فالقياس إذا يقتضي أن تكون دية جنين الأمة نعم ما بين قيمتها حاملا وغير حامل. وديات الأعضاء بحسبها، ففينا في الإنسان منه واحد الدية كاملة كالأنف، اللي في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة. ولكن قبل أن نشرع الأعضاء نحب أن نذكر قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى، كل عضو أشل فليس فيه دية فالحكومة، كل عضو أشل فليس فيه دية فالحكومة إلا الأنف والأذن، إلا الأنف والأذن، هذا واحد. ثانيا، كل من جنى على عضو فأذهب منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. قصنا أشل، كل من اعتدى على عضو فأشله فعليه ديته إلا الأنف والأذن. اقتبلت من القاعدتين، القاعدة الأولى كل عضو أشل فليس له دية فالحكومة إلا الأنف والأذن، وكل من جنى على عضو فأشله فعليه جيته إلا الأنف والأذن. طيب نرجع الآن إلى مقدار جهة الأعضاء، ما في الإنسان منه واحد ففيه الجية مثل الأنف، في مثل آخر اللسان والذكر والرأس. نعم يمكن، لكن أظن إلى راح رأس راح الإنسان يكون قتل نفس كاملة. ذكرنا الأنف واللسان والذكر. نعم لا، ثانيا يقول وفيما فيه اثنان نصف الدية كالعين، فيما فيه اثنان نصف الدية كالعين. يقول استثنى من ذلك في الحاشية عين الأعور ففيها دية كاملة لأن طلعها يؤدي إلى فوات حاسة البصر. طيب في غير العين في اثنان الأذن طيب واليدين والرجلين والصنجتين والشفتين. لا حجمهم من الأعضاء. أين صحيح والصفتين و طيب ذكروا أشياء ما رح أعده واضح. فينا فيه ثلاثة ثلث الدية كالمنخر، فهما من خرام والحاجز بينهما، يعني مارن الأنف يشتمل على منخرين وحاجز. إن قطع منخرا فعليه ثلث الدية، والمنخرين ثلثان، فإن قطع الحاجز معهما فعليه دية كاملة. واضح؟ طيب هل يمكن يقطع الحاجز بينهما دونهما؟ الظاهر ما يستقيم، ما يستقيم إذا قطع الحاجز بينهما ما يستقيم. فهنا لا شك أنه يجب عليه الدية كاملة، يجب عليه الدية كاملة لأنه بالضرورة ما يستقيم إلا على حاجز، فإذا قطعه يتزلم ولا يستفاد منه. إن أمكن أقول إن أمكن أن يبقى بدون حاجز مثل لو أجله عملية، مع أن العملية بعد الجناية ما تعتبر شيئا، إن أمكن فيمكن أن نقول إذا أسلف الحاجز بينهما فقط فعليه ثلث الدية. فينا فيه أربعة ربع الدية كالجفن للعين، فيها أربعة أجفان أعلى وأسفل لكل عين، الجميع أربعة، أربعة أجفان للعينين، أربعة أجفان للعينين. طيب هل يوجد غير ذلك فيما في الإنسان منه أربعة؟ قوام تنتين يدين ورجلين، الظاهر ما أستحضر عن شيء غيره. طيب فيما فيها لا، فيما فيه عشرة عشر الدية كالأصبع، الأصابع عشرة، في اليدين عشرة وفي الرجلين عشرة، ففي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل واحد عشر الدية. وفي الأصبعين خمس الدية، وفي ثلاثة خمس عشر، وهكذا وتتساوى المرأة. نعم هنا عليه دية، هنا عليه دية. ولذلك يمكن الإنسان يضمن هو حي بعشر دية، يمكن. نعم سوى الرجال ها ايش اين ها نفس الامثل، الامثل يعني قصته مارن هو الآن إذا قص المنخري والحادث يجب عليه دية كاملة. ها؟ لا ما تعدل الآن. التشمير صحيح يشوه. لكن لابد من هذا. كل الجنيات تشوه. أي عضو يفقد من الإنسان يكون تشويه إلا ما يمكن سقطه. لا يكون تشويه. حتى اليد مثلا لو قطع أصبع من أصابعه يكون مشوه. نعم. هذا هو نفس الصعب. اي نعم. الزائد هذا في حكومة. الزائد في حكومة لأنه مو أصل. طيب يقول المرأة وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها 30 بعير وفي أربعة 20 بعيرا هي مثل مذكورة اللي ذكرنا قبل. وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة واحد جنى على شخص فأذهب سمعه أذهب سمعه يجب عليه دية كاملة. طيب لكن لو قال الجاني إن سمعه لم يذهب وادع المجن عليه إن سمعه ذهب وبدأ كل ما كلمناه يقول ها وش تقول صيكة فما رأيك وش نسوي الآن لأن السمع مو شيء ظاهر بحيث نعرف انه موجود ولا غير موجود. ها طبيب ما يدري ما يفرق لكن يقولون انه يغتفل ويطيح به يعني يؤتى من قفاه ويطيح ان يلتفت فمعناه انه يفرق. لا لا نعم لا عضو فأكل له ايش فيه من جنى على عضو فأكل له ففيه دية ذلك العضو إلا الأنف والإذن ومن أتلف عضوا أشل ففيه حكومة إلا الأنف والأذن فيكون أنف والأذن مخالف لغيره في هذه المسألة. نعم لا هي حديث عمي حديث مغير يعني ليست كلها موجودة في حديث عمي فالأصابع ما هي في حديث عمي والأسنان لا حديث أنا بقول عليه الصلاة والسلام لكن ليست فيه لكن في اللسان وفي الصلب وفي الذكر وفي البيضتين هذا موجود في حديث عمي ولهذا أنتم يجب عليكم أن تراجعوا أن ذكرنا في المقدمة أن يراجع على هذا المنطقة والأوضاع تراجعوا هذا يتساعدون الأدلة لأنه ربما يطلب منكم أدلة على هذه الأشياء نعم وهي موجودة في الكتاب هذا أكثرها موجودة فيه. نعم إيش الصحيح أنه مثل جنبه صححه لمن أحمد وأخذ به وعامل العلماء أخذوا بأحكامه ومنه حيدة ومنه أسلام القطران والظاهر نعم هو مرتب لكن المرتب تعرف أنه إذا اشتهر وعمل به صار صحيح قال الحواس وضياد الحواس والمنافع بحسبها فتستمع الدية كاملة لأنه لا يوجد له قضية في الجسم وبالبصر الدية كاملة يعني لو جنى على عينيه فأذهب بصرهما وهما باقيتان فعليه دية كاملة وكذلك في الأذنين كما ترى. وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب هذه الحادثة فإنه يختبر نعم بأن يصاح به غافلا وينظر إذا تأثر علم أنه يسمع. طيب في البصر أيضا ربما يدعي أن بصره قد ذهب ويقول الجاني لم يسأل فكيف نفهم فلمن نأخذ بقوله هذا يختبر بحيث يسلط عليه فجأة نور قوي أو يشار باليد إلى العين إذا أشير إليه إن أغمض عينيه فمعنى ذلك أنه يبصر، وإذا لم يغمض فإنه لا يبصر، مع أن الإشارة الحقيقة قد يحس بها بدون رؤية. ولذلك أحيانا لو يرد عليه شيء من فوق لو ما أصدرته تجد أن العين تغمض، لكن نور القوي هو الذي يبين. على كل حال هذا يرجع إلى الأطباء وإلى كيف يختبرون السمع وكيف يختبرون البصر. في شلل اليد ديتها، هذا إذهاب منفعة ولا حادة؟ إذهاب منفعة، إذهاب منفعة، لأن الحادة ما لأن اليد العمل باليد ما تسمى حادة، لكن إحساسها يعني بتعلم يسمى حادة. نعم، على هذا نقول في شلل اليد ديتها دية اليد وهي نصف الدية. نعم، كذلك في شلل بعض الأصابع مثل لو غرض أصبعه حتى شل صمات أصابع فعليه دية الأصبع. طيب لو جنى على أنفه حتى شل نعم ديته كاملة؟ نعم، مش قلنا بأبقاعدة لتو قررنا مش كذلك واحد إلا تنصر. طيب الآن في ذلك ما في دية في حكومة. نعم، كذلك لو جنى على أذنه فذهب سمعه فعليه دية كاملة من أجل هذا الدم. لكن لو أشل الأذن بحيث ما تحس باللمس نعم فإنه ليس عليه إلا حكومة، لأن صورتها باقية ولم تأثر دياس. وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومة إلا نعم إلا شعر الرأس واللحية والحاجبين وأعداب العينين ففي الواحد الديه. أولا الشعور أكثر أهل العلم على أن فيها حكومة مطلقة سواء هذه الشعور الأربع أو غيرها، ولكن مشهور عند الحنابلة أنهم يقولون الشعور فيها حكومة، إذا جنى عليه حتى ذهب شعره ففيه حكومة، إلا شعر الرأس واللحية والحاجبين وأعداب العينين. وش بقي عندنا من الشعور؟ الرأس. لا الرأس فيه دية، الأبيض والعانة والشارب نعم والصدر والساق والفخذ وما أشبه ذلك. هل يقولون إن فيها حكومة؟ والحكومة في شرط تصحيح معناها. أما هذه الأربعة شعر لو جنى على رأسه حتى صار لا ينبت شعره فإن عليه على المذهب دية كاملة، وجمهور أهل العلم على أن عليه حكومة، لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال وليس فيه منفعة كبيرة كغيره من المناف. كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى لا تنبت فعليه دية كاملة. طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته كان على إنسان يحلق لحيته مع نصر الله أبدا وصارت ما تنبت عين أبدا أو ذاك يعطيه جزاء نعم يعطيه دية كاملة. هذه المسألة عندي محل إشكال، إنسان لا يريد بقاء لحيته وهو يحلقها منذ كانت تنبت ثم جاء إنسان جنى عليه حتى طار محل الشعر لا غير قابل للإنبات، المذهب يجب فيه دية كاملة، لأن اللحية جمال واللحية أيضا من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناية كثيرة حتى إنه وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز، فيقولون إن عليه دية كاملة. ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد الحكة وهو نفسه يحب أن يقضى عليها بكل وسيلة، فهل نقول إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم حيته؟ فليس له شيء أو لا. هذا مما يؤيد القول بأن في اللحية حكومة وليس في اللحية دية. ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبة لمن كان يحلقها لكان له وجه. فنقول يرى بعض أهل العلم أن اللحية فيها حكومة، إحنا الآن نقدر أنك عبد، أنك عبد ذو لحية وعبد لا لحية له، أيهم أرغب عند الناس؟ لا، لماذا لحية أرغب عند الناس؟ لأن الشاب عند الناس أحسن من الشيخ. فنقول لهذا الرجل ليس لك شيء الآن، ما دام المسألة تعود للحكومة فإننا عندنا نقومك عبدا لا لحية له وعبد له لحية. فالناس عادة يرغبون من لا لحية له، ولهذا قال الله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. والإنسان يرغب إن إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية وعليه، فليس على من جنى عليك شيء لأنك أنت ترغب في الشيء. فإذا قال ربما إذا كبرت إني أرغب اللحية، نعم ربما يأتي إلا، فنقول الحمد لله العبرة في وقت الجناية، العبرة في وقت الجناية، وعند وقت الجناية لم تخط شيئا. طيب الحاجبين، وين الحاجبين؟ نعم، الشعر النابت فوق العين وأهداب العينين، هذه أيضا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة، وفقهاؤنا يرون أن فيها دية، أن فيها دية، لأنها جمال ثابت، وإذا زالت من الإنسان يكون مشوها فهي بمنزلة المنافع، فيجب فيها دية كاملة. لكن أهداب العينين أربعة ولا لا؟ لو أسلف أهداب الجفن الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربع، ونذف الجميع وجب عليه دية كاملة. وفي الحاجبين إن أتلف شعر حاجب واحد فنصف الدية. طيب سبق لنا أن في الأجسام الدية، والجفن إذا أتلفه سلفت الأهداف، فهل يجب عليه دية كاملة؟ ما رأيك؟ أو ما فهمت من السؤال؟ سبق أن في الأجسام الدية الأربعة، وفي الأهداب الأربعة الدية. فإذا أسلف أجسانا بأهدابه فهل عليه ديتان؟ لأنه أسلف أجسانا وشعورا، ولا دية واحدة؟ نعم، دية واحدة، لأن الشعر يتبع، الشعر يتبع، مثلما لو أنه لو قطع الأصابع لكان عليه دية كاملة، ولو قطع يدا بأصابعها مشارين ما عليه، يعني لو قطع الأصابع كلها دية كاملة، ولو قطع اليدين جميعا بأصابعها دية كاملة. فإذا يفرق بين الشيء الاستقلالي والشيء الدافع، كما أن الإنسان لو قتل شخص فعليه دية كاملة، ولو نظرنا إلى أعضائه لكان فيه يدان وفيه رجلان وفيه عينان وأنف ولسان إلى آخره، هل يجب عليه كل عضو دية؟ لا، لأنه لما أسلف جسد صار الباقي تابعا له. نعم، لا، الحلق ما يجب فيه شيء، ما يجب على الشيء، يعذى فقط، يعني إذا حلقه نبت، وإذا حلقه بعد من مصلحة فاعله، لو فرقنا واحد بحلق رأسه جاء إنسان وصبه الحلق. نعم، نظامه ولا نقول عطه بروش لأنك تبتع حلق عنه. نعم، إذا حلق لك شيء يعذى فقط، ما دام إنه بيمدى يعذر، يعني بيرجع. وكل كلام ترى الشعور هذه ذكرنا على وجه لا تعود، أما إذا كان يمكن عودها فإنه ينفر،

تأخذ مثل نسبته من الدين. فإذا قلت أن هذا مجني عليه وهو سليم لو كان عبدا لكان يساوي خمس نعم، ولكنه بعد الجناية والغرق يساوي أربع نعم. ما نسبة المئة إلى خمس نعم؟ خمس. إذن يجب له في هذه الجناية خمس دية عشرون بعيرة. نعم، وعلى هذا فقط ها؟ هي مثل أرش الحكومة، أرش الحقيقة. طيب، إلا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر، لا يبلغ بها المقدر. مثلا الجرح في رأسه، الجرح في رأسه لكنه لم يصل إلى حد الموضحة. أفهمتم؟ الموضحة فيها مقدر ولا لا؟ كم؟ خمس. رجل جرحه جرحا دون الموضحة لكن الجرح كان عظيما واسعا واسعا وبرئ الجرح، إلا أن الرأس تأثر بهذا الجرح، تأثر يعني صار فيه نوع التشويه. قدرنا هذه الجناية، لما قدرناها فإذا هو عبد سليم يساوي 500 وبهذه الجناية يساوي 400. النسبة الخمس أي 20 بعيرا، 20 بعيرا ثابت على 5 من الإبل، ما نبلغ بها المقدر، يعني ما يجوز نعطيه ولا 5 من الإبل، بل نعطيه لا يعني أقل من الخمس، أقل ولو بيصير. لماذا؟ قالوا لأن الشرع إذا قدر شيئا في جرح فإن ما دونه لا يبلغ هذا التقدير، لأنك لو أعطيته أكثر مما قدر الشرع في شيء دون الشرع لكان هذا طعنا في حكمة الشريعة. مثل ما لو أن إنسان قبل امرأة وخلا بها واستمتع بها في كل شيء إلا بالزنا، ثم إن الحاكم قدر عليه 200 جلدة، يجوز ولا لا؟ لا. ها؟ ما يجوز. طيب 100 جلدة مات، لأن الشرع قدر 100 جلدة في الزنا الذي هو اتيان الفاحشة، وهذا لم يصل إلى حد الزنا، فإذا قدرت عليه أكثر مما قدر الشارع بالزنا فهذا يعتبر طعنا في الشريعة. والمهم أن كل شيء مقدر ما دونه لا يبلغ به لأنه طعن في الشريعة. نعم، اللحية لا كنا فيها على ما فيها حكم، فيها دية كاملة. لا حكومة. ها؟ القول. أنا أقول أنا حكومة. هنا. لن تقول إذا خلت في الأرض هنا. كيف؟ فإن لم تنقص بعد الغر قوم حال الجناية. رفض النجاح حصل. لكنه لما بري ما صبر أصلا. ولو أننا قومناه وعادنا الحكومة ما صار له شيء، ما صار له قيمة، فماذا نصنع؟ انتصار الظروف يقوم حال الجناية والدم يسيل منه، ومعلوم أنه لا بد أن ينقص ما دام والدم يسيل منه. على الأقل مثل أنه مقدر أن فيه خطر، فإن لم ينقص فلا شيء فيه، لو لم ينقص فلا شيء فيه، بل قال العلماء أو زاد حسنا. نعم فلا شيء فيه. أفرض أنه قطع حسنا زائدا جمع عليه ضد 6 أصابع وقطع 1 أصابع، هذا يزيد حسنا ولا لا؟ لا. فهذا لا شيء عليه، لكن يقول يعذر الجاني بطلب من المشيعة. لازم بطلب

كم يحلق كل واحد؟ 10 عينات. وإذا كان عن 5 أولاد وخمس بنات البنات ما البنات ما لأن القسم يكون بالذكور فقط يكون بالذكور فقط أما النساء ما يحلق. طيب على القول الأول الذين يقولون بوجوب 50 رجلا يحلق 50 رجلا توزع العينان على الأقرب فالأقرب يبدأ بالورثة فإن استكملوا الأيمان فذاك وإن لم يستكملوها أخذ بالأقرب فالأقرب. فإذا كان له 10 أولاد على هذا الرأي كم يحلقون؟ 10 أيمان. ثم ينظر مثلا إلى إخوته له 10 إخوة نقول أقسموا 10 أيمان. له 20 بني أخ يقدمون 20 يمينا. له 10 أعمام يقدمون 10 أيمان. فعلى هذا توزع الأيمان على حسب الأقرب فالأقرب. نعم. وهذا هو ظاهر حديث عبد الرحمن بن سهل. فإن عبد الرحمن بن سهل كما سبق لنا أمس قتل في خيبر. عبد الله بن سهل قتل في خيبر وأخوه عبد الرحمن وابن عمه قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف منكم 50 رجلا 50 رجلا. فظاهره أنه لا بد من 50 رجلا. وهذا أيضا أحوط لأننا إذا أخذنا 50 رجلا أتينا 50 يمينا قل لا ها؟ طيب وإذا لم وإذا أخذنا بالورثة واعتبرنا الإيمان دون الرجال فإننا لم نأخذ بالرجال. وما كان يمكن أن يؤخذ به في الحالين فهو أولى لا سيما وأن ظهر الحديث يؤيده. طيب بدأنا بأين المدعين؟ المدعون أبوا أن يحلف إذن يتوجه الإمام إلى المدعى عليهم. إذا حلف بعض ونفل بعض حلف وبعض نفل فلما أحلف فهل تثبت القسامة في حق الباقين أو لا تثبت؟ يرى بعض العلماء أنها تثبت ولكن القصاص ما يمكن يثبت. السبب لأن هؤلاء الذين امتنعوا سوف يسقط نصيبهم سوف يسقط نصيبهم والذين حلفوا سوف لا يكون لهم إلا نصيبهم من الإثم. فإذا قدرنا أن أولاده 5 وامتنع 2 وحلف 3 نعم هل نقول إنه يقتص منه 3 تخمار يقتل 3 تخمار وهو يبقى خمسة؟ لا ما يمكن. إذا تتعين الدية ويجعل لهؤلاء 3 تخمات الدية للذين حلفوا وأولئك ليس لهم شيء. فإذا امتنع بعض من يتوجه عليهم اليمين سقط القصاص بلا شك وتجب الدية على رأي بعض أهل العلم. وبعض العلماء يقول ما يجب شيء لأن النصاب لم يكمل ولا يمكن أن تتبعض القضية. طيب سيتوجه الأيمان الآن إلى المدعى عليهم. المدعى عليهم إذا حلفوا وقالوا والله ما قتلنا ولا اتهمنا أحدا مثلا ولا نعلم أحدا يبرؤون ولا يبرؤون؟ إذا نفلوا عن اليمين وقال ما نحلف فهل يقضى عليهم بالنفور ويجب القصاص ولا تجب الدية؟ نعم تجب الدية. صحيح انها تجب الدية دون القصاص لان القصاص لم تتم شروطه لم يثبت الان ولكن الدية مال والمال يقضى فيه بالنفور فيتحول الامر الى وجوب الدية. طيب في هذه الحال اذا لم يرضى اولياء المقتول بايمان هؤلاء فما الحكم؟